إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أغلق الجوال الله يعافيك. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة المقصرة بتقوى الله جل وعلا، حيث أمرنا في كتابه الكريم فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الأحبة في الله، عنوان خطبتنا لهذا اليوم رقية الزنا، وإنما اخترت هذا العنوان أعني رقية الزنا من قول الإمام الجليل الفضيل ابن عياض رحمه الله تعالى عندما سئل عن الغناء فقال: هو رقية الزنا. أيها الأحبة في الله، تحدثت في الجمعة الماضية عن باعة الوهم، عن المخدرات والخمور، هذا الوباء المنتشر والذي يعتبر المحضن المناسب للموسيقى والغناء، فما رأينا أحداً يشرب خمراً أو يتعاطى مخدراً وهو يقرأ قرآناً، إنما جو هؤلاء جو مكون من مجموعة من الرذائل من الخمر والمخدر والغناء والموسيقى. أيها الأحبة في الله، أصبح الغناء اليوم من المنكرات الجسام التي عمت وطمت كل مكان، حتى لا يكاد أو لا تكاد أن تذهب إلى مكان من الأمكنة أو شارع من الشوارع إلا وتسمع فيه أصوات الموسيقى والغناء وأصوات المغنين والمغنيات والمطربين والمطربات، الأحياء منهم والأموات، بل وأصبح لهذا النوع من الفن عن الغناء أصبح له، ولا أقول في أوروبا وبلاد الغرب، إنما أقول في بلاد المسلمين، أصبح له معاهد متخصصة وأندية متخصصة وكتاباً وأساتذة ومدارساً ومدارس تعلم الموسيقى والغناء، وكأن أمة محمد عليه الصلاة والسلام لا ينقصها من أسباب الريادة والإدارة والقوة والسيطرة على العالم إلا أن تعزف الموسيقى وتغني، بل أصبح من أبناء المسلمين اليوم إماماً في الغناء والموسيقى، وتلك ورب الكعبة كارثة عظمى، بل إن في بعض بلاد المسلمين من يحرص على تعليم أولاده وبناته فنون الرقص والموسيقى والغناء على اعتبار أنهم أسراً متحضرة متطورة راقية تساير العالم، وغيرهم متخلفون رجعيون لا يسايرون الواقع ولا يعيشون الزمن. أيها الأحبة في الله، ما نراه اليوم مع الأسف الشديد من بعض قطعان، أقول قطعان شبابنا في الشوارع وفي الأحياء والأزقة والشوارع والسيارات، من سماع الأغاني والموسيقى بل ورفع الصوت إلى درجة الإزعاج مما لا يحترم فيه جار ولا عرف ولا قيمة ولا دين ولا خلق ولا شيخ كبير ولا إمام في العلم والفضل، بل أصبحت هذه عند كثير من شباب المسلمين اليوم عادات قديمة بالية قد عفى عليها الزمان وانتهت. في ظل عدم الإنكار على هؤلاء انتشرت هذه الظاهرة، أعني ظاهرة الغناء والاستماع إلى الموسيقى. أيها الأحبة في الله، اليهود وضعوا لهم أهدافاً، من هذه الأهداف العمل الجاد الدؤوب على إضلال المسلمين وإخراج شبابهم من الإسلام لا إلى اليهودية والنصرانية، فهذا تشريف لا يستحقونه كما يقولون، وإنما إخراجهم من الإسلام إلى لا شيء، أن يعيشوا بلا هوية وبلا دين وبلا خلق. قالت إحدى بروتوكولات حكماء صهيون: كأس وغانية، كأس يعني خمر ومخدرات، كأس وغانية يفعلان في أمة محمد عليه الصلاة والسلام ما لا يفعله ألف مدفع، وقد صدقوا وهم كذبة. أي أمة يغزوها الخمر والمخدر وتلتهي بالموسيقى والغناء إنها أمة مخدرة. الأمة التي تنام على الموسيقى والغناء والرقص وتصحو على الموسيقى والغناء والرقص أمة قد ضيعت هويتها وضيعت دينها وضيعت تاريخها. أمة تنام على الموسيقى والرقص والغناء وتصحو على الموسيقى والرقص والغناء أمة لا تستحق النصر أبدا. قام هؤلاء اليهود بالسيطرة على إمبراطورية الإعلام، فأصبح الإعلام اليوم والاقتصاد اليوم بيد عباد العجل اليهود، فخصصوا فيما يتعلق بحديثنا، خصصوا العشرات بل المئات من القنوات التلفزيونية والإذاعية في ظل هذا الانفتاح الإعلامي والبث الفضائي المباشر. أقول خصصوا العشرات والمئات من هذه القنوات التلفزيونية والإذاعية وأنفقوا المليارات من الدولارات، أقول مع الأسف وبأيد عربية مسلمة وبشخصيات ثرية عربية مسلمة، قاموا وخصصوا هذه القنوات وأنفقوا عليها هذه الملايين بل المليارات ليبثوا هذا الغثاء وهذا الغناء الذي أصابنا جميعا بالجشاء والغثاء. لقد ذكرت إحدى الإحصائيات أن عدد ساعات بث الغناء في هذه القنوات يوميا يبلغ 18 ساعة، أي ما يعادل 4000 أغنية وقطعة موسيقية خلال الشهر. 4000 تتضمن هذه الأغاني. يا ترى ماذا؟ هل تدعو إلى الوطنية؟ هل تدعو إلى حب الله؟ هل تدعو إلى حب رسول الله؟ هل تدعو إلى التلاحم؟ هل تدعو إلى الاعتزاز بالقيم بالمبادئ بالأخلاق؟ اللهم لا، فإن هذا الجو والقائمين عليه والخائضين فيه أبعد الناس عن القيم النبيلة والمبادئ السامية. إنما تدعو هذه جميعها تدعو إلى الانحلال والخنوع والميوعة والانحلال الأخلاقي ورفض كل ما هو سام ونبيل من معاني الدين والقيم، والالتفات إلى الموسيقى الصاخبة والأغاني الماجنة. والسؤال أيها الناس هو: إلى من كل هذا؟ إلى من؟ وما المقصود بهذا البث التلفزيوني والإذاعي الخطير؟ ثم هذه الأموال الطائلة بالمليارات التي تدفع وتنفق من أجل هذا البث، وتلك الأموال الطائلة والملايين المملينة التي تدفع لإقامة مهرجانات غنائية وأمسيات غنائية خاصة إذا جاء الصيف، لمن؟ وهل أفراد الأمة ومجتمعات المسلمين لم يبقى عليها شيء أن تكمله إلا أن تقيم هذه المهرجانات الغنائية والأمسيات الغنائية التي يعصى الله سبحانه وتعالى فيها ويعصى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم سراً وجهراً ليلاً ونهاراً؟ إن هذه القنوات تقدم هذا الغناء الساقط في جو من الرذيلة والإثارة، خد وقد ضم ورشف، تهتف تكشف، حب وهوى، قبلة وغنى. هاتي أغنية واحدة دعت إلى الأخلاق والدين. مستحيل مستحيل تجد أغنية تدعو إلى الاعتزاز بالقيم والدين والأخلاق الإسلامية، مستحيل. إنما رجال ونساء كاشفات عاريات مائلات مميلات يدعون إلى قلة الأدب وقلة الحياء، وربما دعوا أجلكم الله إلى الزنا والعهر مما نعلمه جميعا ولا يخالف في هذا أحد. وصدق الله تعالى: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ألا قاتل الله الغناء؟ ألا قاتل الله الغناء والموسيقى؟ كم صدت من شاب يحب الله ورسوله ويود أن يكون في سلك الملتزمين والمهتدين المنضمين في طريق العودة إلى الله عز وجل، الذي يصده هو هذا الغناء الماجن الساقط، والذين يدعون إلى الفاحشة والرذيلة ليلا ونهارا. هو يحب الله، يحب الهداية، يحب الاستقامة، لكن هذه تمنعه. وكم من فتاة سكرت بالغناء والموسيقى، وكم من فضيلة قضي عليها بسبب الغناء والموسيقى. قضوا على الفضائل كلها ثم يزعمون كذبوا. ألا شاهدت تلك الوجوه والمعاطس؟ زعموا أنهم يؤدون رسالة في المجتمع، رسالة الرقص والغناء والموسيقى. ألا ساءت تلك الأفعال وساءت تلك الوجوه والمعاطس؟ أيها الأحباب الكرام، هذا نداء سريع إلى كل من ابتلي بهذا الغناء الذي سميناه رقية الزنا. يا قليل الزاد والطريق بعيد، يا مقبلا على ما يضر تاركا ما يفيد، أتراك يخفى عليك الأمر الرشيد إلى متى تضيع الزمن وهو يحصي برقيب وعتيد؟ مضى أمسك الماضي شهيدا معدلا، وأعقبه يوم عليك شهيد. فإن كنت بالأمس اقترفت إساءة فبادر بإحسان وأنت جميد. ولا تبق فعل الصالحات إلى غد، فرب غد باق وأنت فقيد. إذا ما المنايا أخطأتك وصادقت صديقك فاعلم أنها ستعود. أيها الأحباب الكرام، نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى الإجماع على تحريم الغناء إلا ما خالف وهم قلة، وحتى الذين خالفوا في الغناء لهم شروط وضوابط لا تنطبق على الغناء المعاصر اليوم، إذ لو أنهم عاشوا معنا ورأوا هؤلاء المميلين والمميلات لأفتوا بأنه كبيرة من الكبائر ومحرم ولا يجوز سماعه. أما نصوص الكتاب فمنها قول الله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما سئل عن معنى لهو الحديث قال: والله الذي لا إله إلا هو إنه الغناء. قالها ثلاثا. وهذا القول أعني بالتحريم هو قول ابن عباس وجابر بن عبد الله وعكرمة وسعد بن جبير وكثير من الصحابة وكثير من التابعين. قال صاحب الضلال رحمه الله تعالى: يشتريه، يعني الغناء، يشتريه بماله، يشتريه بوقته، يشتريه بحياته، يبذل تلك الأثمان الغالية في لهو رخيص يفني فيه عمره المحدود الذي لا يعاد ولا يعود. ثانيا قال الله تعالى: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيرك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. قال ابن كثير رحمه الله: بصوتك يعني بغنائك. وقال مجاهد: بصوتك أي اللهو والغناء. وقال ابن القيم رحمه الله في كلام طويل: من المعلوم أن الغناء من أعظم الدواعي إلى المعصية والزنا، ولهذا فسر صوت الشيطان به. وأما السنة فعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. رواه البخاري. يستحلون يعني هي حرام واستحلوها. وعنه رضي الله عنه أي أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليشربن ناس من أمتي الخمر، يسمونها بغير اسمها اليوم، مشروبات روحية، مشروبات روحية ما هي بخمر لكنها تذهب العقل وليست خمر ويسمونها مشروبات روحية. ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها، يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات، يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير. رواه ابن ماجه في سننه. أيها الأحباب الكرام، يقول ابن مسعود: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. ولما سئل الإمام مالك رحمه الله عن الغناء قال: إنما يفعله عندنا الفساق. وقال الفضيل رحمه الله: الغناء رقية الزنا. ورحم الله هؤلاء، لو رأوا زماننا هذا ماذا سيقولون؟ من ينتحر لأن المطرب الفلاني مات ما يقدر يعيش، معذور ما يقدر يعيش فينتحر لأنه لا قيمة للحياة بعد ذاك المغني أو المطرب. وذاك الشاب الذي يضع صورة المغني على ملابسه ويفتخر أنه يحب المغني الفلاني والمطرب الفلاني، هذه أوضاع مأساوية لا تليق بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأحباب الكرام، على الرغم من قبيح فعل هؤلاء، أعني المغنين والمغنيات والمطربين والمطربات وسوء مسلكهم، فهم يجاهرون وينشرون فسقهم ومجونهم وكأنهم قد أمنوا مكر الله. والمجاهر بالمعصية هذا وضعه خطير. على الأقل استر عورتك، على الأقل إذا لم تخشى الله تعالى ولم تستحي من الله استر عورتك، لا تجاهر بالغناء، لا تجاهر بالموسيقى، وتعلن جهارا نهارا سرا وعلانية أنك تسمع الغناء وأنك فنان. هؤلاء يعصون الله تعالى ورسوله ويطيعون الشيطان. هؤلاء شغلوا أنفسهم وأشغلوا الناس بأمر تافه حقير. هؤلاء خسروا أنفسهم وأموالهم وأوقاتهم في الدنيا والآخرة. وظيفتهم الفسق والسفاهة والنفاق واللهو والمجون والعبث، لا غير، لا غير. وأخيرا، هذا نداء، هذا نداء صادق لأهل الفن والطرب، ونداء لكل من ابتلاه الله تعالى بهذه الخطيئة والكبيرة. اعلم رعاك الله أن الذين يستمعون لهذا اللهو والغناء إنما يعرضون أنفسهم لنار جهنم، وأن يصب في آذانهم الآنك وهو الحديد المذاب يوم القيامة. فيا سامع الغناء، اندم على ما مضى من التغني والسماع. يا سامع الغناء، اهجر أصحاب السوء ورفقاء السوء، فهم أساس كل بلية وخطيئة ومعصية. يا سامع الغناء، استبدل هذه الأصوات الشيطانية بما ينفعك. يا سامع الغناء، أكثر من ذكر الموت وسكرته والقبر وظلمته والصراط وزلته. يا سامع الغناء، تحصن بالقرآن آناء الليل وأطراف النهار. يا سامع الغناء، أشغل نفسك بالنافع المفيد، واحذر من تلبيس إبليس الرجيم، واحذر أخيرا، احذر أن تبيع آلات اللهو لأي كان، لأن علماء الإسلام يقولون ما حرم الله بيعه حرم ثمنه. فالغناء حرام، فبيع آلات الغناء حرام، والذي يبيعها ويأخذ ثمنها إنما يأكل سحتا، وأيما جسم نبت بالسحت فالنار أولى به. لا تبع أشرطة ولا سيديات فيها أغاني، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. لا تؤجر محلك لبائع هذه المنكرات ولو أعطاك أضعافا مضاعفة، فإنك شريكا له في كل بيعة يبيعها، وكل معصية ترتكب، وكل خطيئة ترتكب، فأنت شريك له في الإثم والخطيئة، حتى إذا جاء يوم القيامة وإذا بك تجد جبالا من السيئات والخطيئات قد غفلت عنها. فلا تؤجر محلك لأمثال هؤلاء. أيها الأحبة في الله، هذا الأمر لا يجوز لنا أن نستخف به ولا أن نتهاون فيه، فإنه لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يكلأنا وإياكم برعايته، وأن يجعلنا وإياكم في حفظه وأمانه وبره وإحسانه، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مبرأة من الشرك والشكوك سليمة، نرجو بها النجاة يوم نلقاه، يوم يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى فيه بملائكته المسبحة بقدسه، وثلث بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب رسولك أجمعين، وأخص منهم الخلفاء الراشدين المهديين الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين من اليهود والنصارى والملحدين. اللهم إنا نسألك نصرك المؤزر المبين لجندك وأوليائك الموحدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصرهم في بورما وسوريا والعراق واليمن، اللهم ثبت أقدام إخواننا المرابطين على الحد الجنوبي. اللهم إنا نسألك أن تنصرهم وأن تثبت أقدامهم. اللهم إنا نسألك أن ترينا في الحوثيين عجائب قدرتك. اللهم أرنا في الحوثيين عجائب قدرتك. اللهم احصهم عددا، اقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، منشئ السحاب، هازم الأحزاب. اللهم اهزم بشار وجنده، اللهم اهزم بشار وجنده، اللهم اهزم بشار وجنده، أرنا فيه عجائب قدرته. اللهم اعمي بصره، واصمخ أذنه، وأخرس لسانه، وعطل أركانه، وأطل همه وغمه. اللهم سكن ما تحرك منه، وحرك ما سكن منه. اللهم سلط عليه ما نزل من السماء وما خرج من الأرض. اللهم جمد الدماء في عروقه. اللهم خرب عقله، اللهم خرب عقله، اللهم اقتله شر قتله. اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به وبأركان حزبه، اللهم عليك به وبأركان حزبه. أرنا يا ربنا في روسيا عجائب قدرتك، أرنا يا ربنا في روسيا عجائب قدرتك. اللهم أسقط طائراتها، اللهم دمر دباباتها ومدرعاتها، اللهم أغرق سفنها، اللهم اجعل جندها، اللهم اجعل جندها وضباطها أسرى في أيدي المجاهدين يا رب العالمين. اللهم احفظ أولادنا وبناتنا من كل سوء ومكروه. اللهم أقر أعيننا بصلاحهم وهدايتهم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر.